الدرس الثالث والعشرون، الدرس الثالث والعشرون من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها السادة الفضلاء، فهذا هو الدرس الثالث والعشرون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ما زلنا مع المحور الثالث عشر من محور الأرجوزة الأنيقة للطيب رحمه الله، تقسيمات للاستعارة تحت بنود مهمة ومتنوعة، والذي تقدم تفصيله من هذه البنود: أولاً، التقسيم الثلاثي أو الثنائي للاستعارة بين الجمهور والسكاكي. البند الثاني، التقسيم الثنائي للاستعارة من حيث الإطلاق، من حيث الإطلاق الاسمي والمصدري وما يتعلق بالثاني من الاشتقاق. البند الثالث، التقسيم الثلاثي للمناسبة من حيث الاصطلاح إلى أقسام ثلاثة. البند الرابع، التقسيم الخماسي للاستعارة التصريحية إلى تقسيمات خمسة. التقسيم الأول، باعتبار الطرفين إلى عنادية قحة، وإلى عنادية تهكمية، وإلى عنادية تمليحية. التقسيم الثاني، باعتبار الأطراف الثلاثة المستعار منه وله والجامع. وقد تحصل من ذلك ست صور، انظر تفصيلها في الدرسين الماضيين. فهذان تقسيمان من البند الرابع، التقسيم الخماسي. والآن مع التقسيم الثالث من نفس البند، باعتبار الجامع إلى داخل وخارج، والخارج إلى ثلاثة أنواع أو صور. قال الناظم قدس الله سره في هذا التقسيم الثالث: وجامع يدخل في ذاتيهما طورا وطورا خارجا قد علما، وجميع يدخل في ذاتيهما طورا وطورا خارجا قد علما. أقول، فهذا هو البيت السابع والثلاثون من هذه المنظومة المباركة للعلامة الطيب رحمه الله. فقوله رحمه الله: وجامع يدخل في ذاتيهما، يعني رحمه الله بالذات الحقيقة والمفهوم والمعنى. فهذه الألفاظ مترادفة في مثل هذا المقام، كما يعلم من كتب المنطق وعلم الوضع وشراحها، انظر تعاليق العلامة جنون. قال الشارح البوري رحمه الله: فقوله في ذاتيهما، ذات الشيء ماهيته وحقيقته. وقوله رحمه الله طورا وطورا، أي مرة ومرة أو تارة أو أحيانا. والمعنى كما قال الشارح البوري أن الجامع إذا كان داخلا في مفهوم الطرفين وليس بأمر خارج عن الحقيقة فيسمى داخلا. ثم مثل رحمه الله لذلك بمثالين: فالجامع بين الطرفين المستعار منه والمستعار له، إما أن يكون داخليا، وهذا من الناحية الاصطلاحية طبعا، إما أن يكون داخليا بأن يكون من تمام ماهيتهما وحقيقتهما ومفهومهما ومعناهما، ألفاظ مترادفة، وإما أن يكون خارجيا طبعا كالأول، فهذا من الناحية الاصطلاحية، وإما أن يكون خارجيا بأن يكون معنى وصفة وقائمة وصفة قائمة بهما خارجة عن حقيقتهما. فالمسألة كما ذكرنا اصطلاحية ليس إلا، ومفتاحها علم المنطق الذي سماه الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله سماه علم الميزان. أقول ولحلحلة ما اشتمل عليه هذا البيت 37 هاكم شرحا وافيا وتقريرا شاملا للإمام البناني رحمه الله مع دمجه بما يفي المراد. فأقول وبالله التوفيق. قال الناظم أو قال الإمام الشارح البناني رحمه الله: يعني أن الجامع ينقسم إلى قسمين، داخل وخارج. فإن كان داخلا في مفهوم الطرفين معا لغة بأن يكون إلى آخره، أقول الباء للتصوير، كأن قائلا قال له: صور لنا هذا الأمر، وهو الأمر الداخل أو الجامع الداخل. فقال الإمام البناني رحمه الله: بأن يكون، فالباء للتصوير. وهذا ما يستخدمه كبار الشراح رحمهم الله، تنبه رعاك الله، بأن يكون جزءا من مفهوميهما لكونه جنسا أو فصلا لذلك المفهوم، فيسمى في الاصطلاح داخلا. أقول: فنقول في وصفه حينئذ: هذا جامع داخل، وإلا فهو جامع خارج. ثم يقول متابعا: وإن لم يكن داخلا في مفهوميهما معا، بأن كان داخلا في مفهوم أحدهما وخارجا عن مفهوم الآخر وفيه صورتان، أو لم يكن داخلا أصلا بأن كان خارجا عن مفهوميهما معا، فإنه في هذه الصور الثلاث يسمى خارجا. أما القسم الأول، يقول البناني رحمه الله مفصلا مقررا محررا منقحا ملخصا: أما القسم الأول وهو ما يسمى داخلا، فكقوله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، أي فرقنا، قطعنا أي فرقنا، أي فرقنا بني إسرائيل وهم اليهود في الأرض أمما، أي فرقنا بأن جعلت كل فرقة منهم في قطر، بحيث لا تخلو ناحية من الأرض منهم حتى لا تكون لهم شوكة، فلا توجد بلدة كلها يهود، ولا لهم قلعة ولا سلطان، بل هم متفرقون في كل الأماكن. أقول انظر كيف كانت الديانات السماوية الثلاث متعايشة، وخاصة في الأندلس، ولكن بعد سقوطها طرد اليهود وقتل من قتل كالمسلمين تماما. قتل اليهود وطرد اليهود كما طرد وقتل وهجر المسلمون كالمسلمين تماما. وهكذا فعل النازيون القدامى والجدد. إنها العنصرية والتطهير العرقي. بل أقول لك: هل سمعت بمرسوم الحمراء؟ تبا للعنصرية الإقصائية الإحلالية، وتبا للعنصريين أينما وجدوا، تبا للعنصرية الإحلالية والإقصائية أينما وجدت، وتبا للعنصريين أينما وجدوا في الكرة الأرضية. ونعم للتعايش السلمي بين كافة البشر بدون ظلم واستبداد وتعال واستعباد. أقول: شبه تفريق الجماعة التي أجزاؤها غير ملتئمة وإبعاد بعضها عن بعض بالتقطيع الذي هو إزالة الاجتماع بين الأشياء المجتمعة الملتئمة بعضها ببعض، والسعير التقطيع للتفريق، واشتق من التقطيع قطعنا بمعنى فرقنا، فهي استعارة تصريحية تبعية، والجامع بين المستعار منه وله إزالة الاجتماع، وهو داخل في مفهوم الطرفين، أقول وهما التقطيع والتفريق، أقول وهما التقطيع والتفريق. وهذا معنى قوله رحمه الله: وجامع يدخل في ذاتيهما طورا. وذات الشيء ماهيته وحقيقته؟ أقول: فهذا التقرير المتعلق بالقسم الأول نقله العلامة البناني حرفيا من المحشي العمراني، مع إضافة أمور طفيفة إليه من الشارح البوري كما لا يخفى. قال الشارح البوري رحمه الله: مثال الأول يعني به رحمه الله الجامع الداخل في مفهوم الطرفين، وقطعناهم في الأرض أمما. السعيرة، يقول الإمام الشارح البوري رحمه الله، السعيرة التقطيع الذي هو إزالة الاجتماع بين أجزاء ملتئمة في نحو الثوب لتفريق الجماعة، والجامع إزالة الاجتماع وهو داخل في مفهوم التقطيع والتفريق. ثم قال الإمام البناني متابعا: وأما القسم الثاني وهو ما يسمى خارجا فله صور ثلاثة كما تقدم. الصورة الأولى أن يكون الجامع داخلا في مفهوم المشبه وخارجا عن مفهوم المشبه به، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه، كلما سمع هيعة طار إليها. أقول: وتمامه: أو رجل في شعفة في غنيمة له يعبد الله حتى يأتيه الموت. أقول: وهو في صحيح مسلم. أقول: فقوله صلى الله عليه وسلم ممسك بعنان فرسه هو بكسر العين لا بفتحها. وقد تقرر أن الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى، عنان وعنان بالفتح والكسر لفا ونشرا مرتبا، فالعنان بالكسر للحبل وما شاكله يجعل في فم الفرس، وأما العنان بالفتح فالسحاب، فالأعلى للأعلى والأدنى للأدنى. وقوله هيعة أقول: هي الصيحة التي يفزع منها، كما قال المحشي رحمه الله، أو صيحة مفزعة بتعبير العلامة جنون رحمه الله. وأو في الحديث للتقسيم وليست للشك وما شاكل ذلك. وأما الشعفة فهي رأس الجبل، قال العلامة جنون رحمه الله معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم: ممسك بعنان فرسه هو بكسر أوله ما تقاد به الدابة كاللجام أيضا، والعنان بالفتح السحاب، فهو ما يكون فيه الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. وأما إسناد طار إلى الرجل فمجاز لا حقيقة، أي طار فرسه بسعيه إليها، أي الصيحة. وأما تصغير غنيمة فللتقليل، انظر المحشية العمرانية رحمه الله. ثم قال المحشي العمراني: والمعنى خير الناس، والمعنى خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله. أقول: إذا أمر به السلطان دفاعا عن الثوابت الدينية والوطنية، فلا يحق لأحد مهما كان وكيفما كان أن يتجرأ فيقوم بهذا الإعلان الخطير إلا إذا توفرت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، حفاظا على حرمة الدماء والأموال والأعراض، وها أنتم ترون ما يحدث الآن من مفاسد عظيمة وكوارث حقيقية أكلت الأخضر واليابس، وخاصة في أرض الرافدين، في أرض الرافدين والشام واليمن، فالقتلى بالآلاف والتهجير بالملايين وانتهاك الأعراض والحرمات والدمار والخراب للبلاد والعباد هو المسيطر على الأرض. اللهم أدم علينا الأمن والاستقرار، واحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، واقذف في قلوب الإنسانية البشرية التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وإلا فالغرق والحرق، وإلا فالغرق والحرق للجميع، لأن الجميع في سفينة واحدة، فإن نجت نجا الجميع وإلا غرق الجميع. اللهم سلم سلم، اللهم يا لطيف الطف بنا وبالإنسانية البشرية جمعا، اللهم آمين. ثم قال المحشي رحمه الله متابعا: أو رجل اعتزل الناس وسكن في رؤوس بعض الجبال في غنم له قليلة يرعاها، قليلة يرعاها، وهذا معنى غنيمة، ويكتفي بها في أمر معاشه ويعبد الله حتى يأتيه الموت، انتهى من العمران مع شيء من التصرف. قال البناني متابعا تقرير القسم الثاني بصوره الثلاث: شبه العدو الذي هو قطع المسافة بسرعة في الأرض بالطيران الذي هو قطع المسافة بالجناح في الهواء اللازم له السرعة، والصعير اسم المشبه به، والصعير اسم المشبه به وهو الطيران للمشبه الذي هو العدو، الذي هو العدو بسكون الدال، واشتق من الطيران طار بمعنى عدا عدا، والجامع قطع المسافة بسرعة، وهي داخلة في مفهوم المشبه خارجة عن مفهوم المشبه به الذي هو الطيران، لكنها لازمة له كلزوم الجرأة للأسد. وإسناد الطيران إلى الرجل مجازي، إلى الرجل مجاز عقلي، والأصل طار فرسه بسعيه إليها، أقول فهي استعارة صريحية تبعية. قال المحشي رحمه الله: والجامع بينهما قطع المسافة بسرعة، وهي داخل في مفهوميهما، إلا أنه في الطيران أقوى منه في العدو، وهذا تقرير ما أشار له صاحب التلخيص وتبعه الشارح، لكن بحث فيه بأن الحق أن الحديث من باب المجاز المرسل لا من باب لا من باب لا من باب الاستعارة، لأن الطيران قطع المسافة بالجناح والسرعة لازمة له في الغالب، فالعلاقة اللازمية والملزومية. قال العلامة السعد رحمه الله: والأظهر أن الطيران هو قطع المسافة، هو قطع المسافة بالجناح والسرعة لازمة له في الأكثر لا داخلة في مفهومه. ثم قال الإمام السعد: والأولى أن يمثل بقوله صلى الله عليه وسلم: وقطعناهم في الأرض أمما، انتهى. قال المحشي رحمه الله معلقا: فلو اقتصر الشارح على المثال الأول لكان أسلم، لكن البحث في المثال ليس من دأب المحصلين، انتهى. أقول بل كما تعلمنا من مشايخنا البحث في المثال ليس من دأب الرجال. أقول لقد عرفت وجهة نظري الشارحي رحمه الله في تقرير الاستعارة في الحديث الشريف: خير الناس رجل ممسك الحديث، فهو يرى أن الجامع بينهما قطع المسافة بسرعة، وهو جامع داخل في مفهوم كل من العدو والطيران، وتبعه المحشي على هذا التقرير، لكن البناني كما عرفت يجعل الجامع داخلا في مفهوم المشبه خارجا عن مفهوم المشبه به، تدبره رعاك الله. ثم قال البناني رحمه الله متابعا: الصورة الثانية عكس الأولى، وهي أن يكون داخلا في مفهوم المشبه به خارجا عن مفهوم المشبه، كما لو استعير لفظ العدو للطيران في الهواء بسرعة. الصورة الثالثة أن يكون خارجا عنهما معا، نحو رأيت أسدا تريد شجاعا، فإن الجرأة التي هي الجامع خارجة عن ماهية الأسد والرجل معا، وهذا معنى قوله وطورا خارجا قد علما. فشمل الصور الثلاثة والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أن المثال الثاني عند الشارح البوري رحمه الله، وهو خير الناس رجل ممسك الحديث، فيه بحث هل هو من القسم الأول أو الثاني أو هو خارج عنهما. وقد عرفت أن الشارح أدخل في القسم الأول مثالين، الأول وقطعناهم في الأرض أمما، الآية من سورة الأعراف، الثاني خير الناس الحديثة، فهذان مثالان داخلان تحت القسم الأول. فعند الشارح البوري رحمه الله تبعا لصاحب التلخيص، وتبعه المحشي رحمه الله مع ميله لرأي السعدي كما ذكرنا سابقا. وأما القسم الثاني فقد مثل له الشارح البوري رحمه الله برأيت أسدا تريد شجاعا قائلا فإن الشجاعة التي هي الجامع خارجة عن ماهية الأسد والرجل معا. وأما وجهة نظر البناني فقد عرفتها حيث قسم الجامع أيضا إلى قسمين، داخل وخارج، وهذا الثاني جعله أصنافا ثلاثة أي أنواعا ثلاثة، تدبره رعاك الله. والخلاصة أن الجامع قسمان، داخل وتحته مثالان حسب تقرير الشارح البوري رحمه الله تبعا لصاحب التلخيص، تبعا لصاحب التلخيص. وقد تبع الإمام المحشي الشارح رحمه الله في هذا التقرير. وخارج ومثل له بمثال واحد، وأن الحديث الشريف خير الناس تتنازعه أفهام بين صاحب التلخيص والسعد. وأما الإمام البناني فقسمه أيضا إلى داخل وخارج، مقسما الثانية إلى أصناف ثلاثة، ممثلا ومقررا ناقلا في الأعم الأغلب عن المحشي العمراني رحم الله الجميع. أعد للاستماع إلى الدرس مرة أخرى حتى تتقرر المسألة في دماغك بشكل أدق. وقد تقرر أن الشيء إذا تكرر تقرر. وبهذا ينتهي الدرس 23، وإلى الدرس 24 نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسجل بتاريخ 4 في شهر الله المحرم 1439 هجرية، واليوم يوم الأحد 24 في الشهر التاسع 2017 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.